بمحبة الله تبارك وتعالى، بمحبة عبد ربه جل وعلا أولا. إلا أن هذه المحبة محبة أولى منها وأعظم وأولى بالاهتمام، وخير ما تبذل فيها الأوراق وتبنى فيها الأعمار السعي للفوز بمحبة الله تبارك وتعالى، لأن المقصود لا تكون الله فحسب، بل المقصود أن تحب الله تبارك وتعالى، أن تكون من محبته جل وعلا. فإذا قلت لهذه المحبة قلت لخيرات الدنيا والآخرة، فإذا أحببته قلت سمعا الذي ينفع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها، ولن تذهب الا اعطينا ولن تعاب الا اعطينا. اقمت منا والولايه تتحقق بها، تتحقق بهذا الكون، تتحقق بهذه النتيجه العظيمة. ولهذا صلى الله تعالى عظم جسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، ليس بسبب الأكل والطعام فحسب، بل أعظم هذا الجسم طب القلوب. ولهذا لا يسألون إلا عن أهم المسائل وأعظم المراحل. جاء عليه النبي عليه الصلاة والسلام مبادرة، أقام معلوم سهل فعل اضطرار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الخطوة للأنصار الثلاثة. أبوه معاصم من أجل نضحك معك وهذا أولي منها كما أن الله سبحانه وتعالى من الحفاظ والإبار والأداء الكريمة كتب بها قلوبا كتب بها قلوبا ويدل على هذا الروح كثيرا من سنته كثيرا يذكر ما يذكر أهل العلم من هذه الأدلة كتب استعاذة بناء الكعبة Thank you. Oh, Yeah. هذه النصوص في ملازمة كاملة للجوامع تلاوة وقراءة وتفهما وحفظا وعملا وبعثا يعيش في هذا الكتاب، يعيش في هذا الكتاب، يربينا الكتاب على هذه الفرائض العظيمة من فرائض الإيمان، أن يعيش مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال تلاوته أحاديثه، من خلال دراسة سيرته والوقوف عند المآثر والطوائف القيمة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودراسة سيرة قبله لأنها سيرة رجل 你超过了你的理解量，立马大家进入公民，原来你在这方面的商业有很多，原来你在很多的很多的不能让大家安排，那你把这个我进入公民，那你把这个过来，我把它放到我的地方，你看看我把它放到哪里，你看看你要出来怎么样，还在这两个地方，还在你把这个 Thank you. Thank you.